ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فنحن في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وهو الجمعة الأولى من شهر شعبان سنة 33 بعد 400 ألف، والمسجد التوحيد لأنصار السنة شبرا الخيمة، أسأل الله أن يحفظه ويحفظ القائمين عليه بمنه وكرمه ورحمته، مع كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته للإمام الجبل أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب الجليل على صغر حجمه هو أحد السلسلة المباركة التي ألفها علماؤنا الكرام، والتي تعتبر أصولا لكل من جاء بعدهم. فهذا الكتاب كما يتضح من عنوانه، أما الإمام أبا عبيد رحمة الله تعالى عليه سيتكلم عن الإيمان وعن معالم الإيمان جمع معلم، وعن سننه وكيف يستكمل الإيمان أن يزيد وكيف يزيده العبد، وعن درجاته التي يكون العبد فيها. وكما تعودنا قبل أن ندخل إلى الكتاب أن نترجم للعلم المؤلف رحمة الله تعالى عليه، حتى يعرف طالب العلم وطالبة العلم من هو الإمام صاحب الكتاب، وما هو قدره في العلم، ليكون على بصيرة من جانب، وعلى اطمئنان من جانب آخر، أنه يتلقى عقيدة صافية، وعليكم السلام وبركاته، خالصة نقية بعيدة عن شوائب علم الكلام والتصوف وغيرها. أما أبو عبيد فهو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، رجل متفنن لم يكن صاحب فن واحد، أبو عبيد القاسم ابن سلام ابن عبد الله، كان أبوه سلام مملوكا روميا لرجل هرمي. يروى أنه خرج يوما ولده أبو عبيد مع ابن أستاذه في المكتب، فقال المعلم علمي القاسم فإنها كيسة، على لغة الأعاجم، علم فإنه كيس. قال كيسة، فسبحان من يرفع بالعلم أقواما ويخطر به آخرين. سلام والد أبي عبيد كان عبدا مملوكا، عبدا روميا، لولا أن الله أنعم عليه بابنه وصار من العلماء ما سمع به من جملة ملايين الملايين من البشر الذين ما سمعنا به. فاعرف فضيلة العلم، إن العلم يرفع الله به أقواما ويقفض به آخرين. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأبو عبيد أبوه مملوك رومس ويتكلم لغة عربية في غاية التكسير. علمي القاسم فإنها كيسة، علمي للتأنيث، فإنها للتأنيث، كيسة للتأنيث. يخاطب المعلم، طيب، يقول علم، فبدلا من أن يقول علم قال علمي، وأراد أن يقول إن ابني القاسم كيس عاقل فقال فإنها كيسة. فانظر لسلام الذي هو من جملة ملايين ملايين البشر الذين ما سمع به، لكن سمع به بسبب من؟ بسبب ابنه القاسم، هذا الإمام القاسم بن سلام ابن الإسلام، وكفى به فخرا ابن الإسلام. فالعلم لا ينظر للأحساب والأنساب. نعم، إذا كان الإنسان صاحب حسب ونسب وجمع العلم إلى ذلك فهذا نوع كمال بشري. أما إذا كان صاحب حسب ونسب وضيع العلم وضيع الدين ولم يستقم على أمر الله فلا قيمة له ولا شأن. لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تتركن العمل اتكالا على النسب. فلقد رفع بالإسلام سلمان في فارس وحط بالشرك النسيب أبو لهب. الذين يعيشون على الفخر بالحسب أو النسب دون أن يزينوا هذا الحسب والنسب بالعلم فلا قيمة لهذا. والعلم يرفع أقواما ويرفع بيوتا لا عماد لها. فمثل هذا الرجل الذي كان عبدا روميا لا يحسن العربية، فإذا بابنه يكون من فصاحل، أقول من فصاحل ومن فحول العربية. سبحان الله، أبوه يقول علم القاسم فإنها كيسة، وأبو عبيد له كتاب غريب القرآن، وكان من أساطين اللغة ومن فحولها. مولد أبي عبيد سنة 57، يعني أكبر من الإمام أحمد بسبع سنوات. وسمع إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله النخعي وهشيما، هشيم بن بشير أيضا، هشيم بن بشير. هشام بن رشيد قصته عجيبة، له قصة عجيبة جدا. أبوه كان يبيع شيئا من السمك أو ما أشبه هذا والمخللات، كان يسمونها بالكوامخ، يعني رجل يشتري له 2-3-4-5 كيلو سمك والكوامخ المخللات، ويقف تحت مثلا مظلة أو في كشك مثلا بلغة عصرنا. طيب، فكان هشيم يطلب العلم وأبوه يحاربه، يا ولد اعمل معي لأنفق على أولادي، كعادة بعض الآباء اليوم الذين يعرفون قدر العلم، يا ولدي اترك ما أنت فيه واعمل معي فألا اشتغل معي. فكان الولد يهرب من أبيه، وكان حاله قد ارتقى في العلم إلى أن جالس أبا شيبة جد أبي بكر بن أبي شيبة، جالس وتلقى عليه العلم وكان يناظره ويناقشه. فمرض يوما، مرض يوما هشيم بن بشير السلم مولاه المولى، في وقت كان الحسب والنسب له اعتبار، هذا قبيل أبناء قبائل والقبائل لها، وهذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا، وكان هناك اعتبار بالأحساب. فهذا رجل موت ورجل فقير يبيع كوامخ يعني مخللات، إذا كان يشتري 2-3 كيلو سمك بجوارها ليبيعها للناس المرة في الطريق أو مثل بعض الفقراء الذين يبيعون شيئا يسيرا. فمرض هذا الغلام هشيم بن بشير القاضي، وهذا من أخلاق العلماء، القاضي أبو شيبة قال أين الغلام الذي كان يسائلنا، أين هو، ما لما أراه منذ عدة أيام؟ قالوا أصلح الله القاضي، هو مريض يشتكي، قال حق علي، حق له علينا أن نزوره، حق أن نزوره، هذا عيادة مريض وطالب علم، بالنظر للأحساب والمناصب والدنيا لا، وللأسف هناك ممن يدعي أنه سلفي أو رموز السلفية لا يهتم إلا بأهل الأموال، أما الفقراء فلا مكان لهم عنده، هذه سنة خلفية ليست سنة سلفية أبدا. فطالب العلم أفضل من ملء الأرض من رجال الأعمال، أقول طالب علم واحد يتقي الله سبحانه وتعالى أفضل من ملء الأرض من رجال الأعمال الذين لا يتقون الله عز وجل. لكن أن يلهف بعضنا إلى كبار الدنيا أو إلى رجال الأعمال، وإذا دعاه طالب علم خيرة طلب العلم خيرة طلاب العلم لكنه فقير لا يجيبه، أو إذا كان مريضا لا يعوده وهو يستطيع ذلك، هذا ليس من أخلاق السلفية الشرعية. أما السلفية المزعومة في عصرنا، سلفية الديمقراطية وسلفية الشهرة وسلفية الأموال والدنيا، فهذا شيء آخر. قال حق علينا أن نعود، قوموا بنا، وذهب القاضي. جاء بعض الجيران يسرع إلى بشير، يا بشير يا بشير أبشر، تمام. قال القاضي في بيتك. القاضي ألقى بما في يده، قال كوامخ ايش اليوم، ارمي. القاضي كان القاضي هذا لعل يعني انتم ما ادركتم، قديما كان العمدة في القرية له اعتبار، عسكري الشرطة ايام الملكية له اعتبار، فبلغ بأيام الخلافة وأيام عظمة الإسلام والمسلمين، القاضي قال القاضي في بيتي، ألقى ما في يده، ارمي، اليوم ليس يوم الكوامخ، انما اليوم يوم القاضي. فذهب. وانا اتصور ان بشيرا وقف حائرا ماذا يفعل للقاضي، رجل فقير، اين يجلس القاضي؟ القاضي اين يجلس؟ تصور ما يوجد سجاد، ما يوجد فراش، ما يوجد. فكانت لفتة عظيمة جدا من القاضي. فلما انصرف القاضي قال بشير لابنه يا بني والله ما كنت أمل أن أرى القاضي فضلا أن يزورني القاضي في بيتي، يا بني قد وهبتك لله، اذهب والله ما أمنعك بعد اليوم. أنا كنت أحلم أن أرى القاضي. وناس فقراء وموالي ليسوا عربا، رجل فقير ماله مال القاضي؟ لا لا، ابعدنا عن القضاء، القضاء لا يحكمون على الناس. فما كان يؤمن أن يرى وجه القاضي، فبل بالقاضي إذا كان يزوره في بيته. فقال يا بني والله ما أمنعك بعد اليوم، ما كنت أمل أن أرى القاضي بعيني، فإذا بالقاضي يزورني في بيتي. شرف العلم. فيصبح هشيم بن بشير الواسطي أحد أئمة السنة. نفس المسألة مع أبي عبيد القاسم الذي أبوه كان نفس المسألة. فروى أيضا عن هشيم بن بشير وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة وأبا طيب. سمع إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله وهشيم من وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة وأبا بكر بن عياش وعبد الله بن المبارك. إذن هو أعلى إسنادا من الإمام أحمد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وعبيد الله الأشجعي وغندر محمد بن جعفر من شعبة وابن امرأته وحفص بن غياث ووكيعا وكيع بن الجراح وعبد الله بن إدريس وعباد بن عباد ومروان بن معاوية وعباد بن العوام وجرير بن عبد الحميد وأبا معاوية الضرير محمد بن خازم نزل هنا ويحيى القطان وإسحاق الأزرق وابن مهد عبد الرحمن بن مهد ويزيد بن هارون هذا الذي كان يخشاه المأمون وخلقا كثيرا إلى أن ينزل إلى رفيقه هشام بن عمار ونحوه، ينزل إلى أن يروي عن رفيقه هشام بن عمار. وقرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي وإسماعيل بن جعفر وشجاع ابن أبي نصر البلخي وسمع الحروف من طيب وأخذ اللغة عن أبي عبيدة معمر ابن المثنى وأبي زيد وجماعة وصنف التصانيف المونقة التي سارت بها الركبان. وله مصنف في القراءات لم أرى، الذهبي يقول له مصنف في القراءات ما رأى، وهو من أئمة الاجتهاد، له كتاب الأموال في مجلد كبير سمعناه بالاتصال يعني السند المتصل، كتاب الأموال لأبي عبيد مطبوع، وكتاب الغريب غريب الحديث مطبوع في 4 مجلدات مروي أيضا، وكتاب فضائل القرآن وقع لنا، وكتاب الطهور مطبوع طبع منه، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب المواعظ، وكتاب الغريب المصنف في علم اللسان وغير ذلك، وله 24 كتابا. حدث عنه نصر بن داود وأبو بكر الصغان وأحمد بن يوسف التغلبي والحسن بن مكرم وأبو بكر بن أبي الدنيا والحارث بن أبي أسامة وعلي بن عبد العزيز البغض ومحمد بن يحيى المروزي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام الدارمي أكرمكم الله بارك الله فيكم وعباس الدوري وأحمد بن يحيى البلاذري وآخر. قال ابن سعد في الطبقات كان أبو عبيد مؤدبا صاحب نحو وعربية وطلب للحديث والفقه ولي قضاء طرسوس أيام الأمير ثابت ابن نصر الخزاعي. قبول مناصب السلاطين والدخول على السلاطين للسلف مذهبان: الأصل العدم، عدم الدخول وعدم العمل لهم، هذا هو الأصل. وإذا ابتلي الإنسان بالدخول فواجب عليه أن يقول كلمة الحق، ولا يجوز أن يداهنهم على حساب دينه. فكان من جملة من أخذ بالمذهب الثاني أبو عبيد القاسم بن سلام، وكان من جملة بل رأس من أخذ بالمذهب الأول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم جميعا، ولم يزل معه ومع ولده، وقدم بغداد ففسر بها غريب الحديث، وصنف كتبا وحدث وحج، فتوفي بمكة سنة 24، يعني سنة 24 و200، يعني عن 67 سبع وكم 67 سنة. ولد سنة 157، اطرح 157 من 224 يعطيك 67 سنة. وقال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر، يعني قدم أبو عبيد من مصر مع يحيى بن معين سنة 1300 وكتب بها. وقال علي بن عبد العزيز البغوي: ولد بهراء، وكان أبوه عبدا لبعض أهلها، وكان يتولى الأذ، يعني مولى لهم. وقال عبد الله بن جعفر ابن درستوي النحوي ومن علماء بغداد المحدثين النحويين على مذهب الكوفيين ورواة اللغة والغريب عن البصريين والعلماء بالقراءات، ومن جمع صنوفا من العلم وصنف الكتب في كل فن، أبو عبيد، يعني من العلماء، من علماء اللغة والغريب والبلاغة والقراءات والحديث، أبو عبيد. وكان مؤدبا لأهل هرثمة، هرثمة بن أعين أحد الأمراء الذين قتلهم المأمون، وصار في ناحية عبد الله بن طاهر أمير خراسان طاهرية، وكان ذا فضل ودين وسد ومذهب حسن، روى عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي عبد الملك بن قريش واليزيدي وغيرهم من البصريين، وروى عن ابن الأعرابي وأبي زياد الكلابي والأموي وأبي عمرو الشيباني والأحمر. نقل الخطيب في تاريخه، تاريخ مدينة السلام الذي طبع باسم تاريخ بغداد، أن طاهر بن الحسين حين سار إلى خراسان نزل بمر، فطلب رجلا يحدثه ليلة. كان من عادة الأمراء أنه يعني إذا كان ساهرا وأصابه شيء من الهم أو الضيق يطلب رجلا من العلماء ليجالسه، يحدثه في تاريخ الإسلام، ويذكر له مسائل في الفقه، ويذكر له شيئا من الأدب واللغة، بحيث كان يعجبهم المذاكرة، خلافا لكثير من حكام عصرنا، نسأل الله أن يهديهم أو أن يريح الأرض من فسادهم. فقيل له: ما ها هنا إلا رجل مؤدب. فأدخلوا عليه أبا عبيد، فوجده أعلم الناس بأيام الناس بالتواريخ، تاريخ الأمة والنحو واللغة والفقه. الأمير طاهر بن الحسين يسأل وأبو عبيد يجيب ويجيب ويجيب، يأتي به هنا ويأتي، فوجد رجلا عالما، فقال له: من المظالم تركك أنت بهذه البلدة. قال يعني أن تكون بهذه البلدة، هذا من الظلم لك. فأعطاه 1000 دينار تعادل 1,000,000 جنيها، وقال له: أنا متوجه إلى حرب. قال: أنا خارج للحرب، وليس أحب استصحابك شفقا عليك، أنا لا أحب أن أستصحبك لأنك لست رجل سيف، إنما أنت رجل قلم، فأخشى أن تصاب، أخشى أن تقتل، أخشى، فابق حتى أرجع بإذن الله. فأنفق هذه 1,000 دينار، أنفقها على نفسك حتى أعود إليك، إلى أن أعود إليك. فألف أبو عبيد غريب المصنف، يعني ألف الغريب هذا كتاب الغريب. وعاد طاهر بن الحسين من صغر خراسان فحمل معه أبا عبيد إلى سر من رأى. وكان أبو عبيد ثقة دينا ورعا كبير الشأن. قال ابن درستوي: ولأبي عبيد كتب لم يروها، قد رأيتها في ميراث بعض الطاهرية، تباع كثيرة في أصناف الفقه كله. وبلغنا أنه كان إذا ألف كتابا أهداه إلى ابن طاهر، يعني إذا ألف، وهذا مذهب قلنا لبعض أهل العلم، وإن كان الأولى العدل، يعني ألا يقترب من الحاكم وألا يهدى له الكتب، لكن لعله كان له يعني غالب الظن أن له مقصدا عظيما في ترقيق قلوب هؤلاء، خاصة أنهم لم يكونوا كأمثال حكام عصرنا، إنما كانوا يهتمون بالعلم وأهل العلم، فيحمل إليه مالا خطيرا، يعني يهديه الكتاب يعطيه الأموال الجزيلة. وذكر فصلا إلى أن قال: والغريب المصنف من أجل كتب اللغة، احتذى فيه كتاب النضر بن شميس المسمى بكتاب السفات، بدأ فيه بخلق الإنسان ثم بخلق الفرس ثم بالإبل، وهو أكبر من كتاب أبي عبيدة وأكبر، لا لعله من كتاب النضر. قال: ومنها كتابه في الأمثال أحسن تأليفه ومطبوع، وكتاب غريب الحديث ذكره بأسانيده فرغب فيه أهل الحديث، وكذلك كتابه في معاني القرآن حدث بنصفه وما، وله كتب في الفقه فإنه عمد إلى مذهب مالك والشافعي فتقلد أكثر ذلك وأتى بشواهده وجمعه من رواياته وحسنها باللغة والنحو، وله في القراءات كتاب جيد ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله، وكتابه الأموال في السياسة الشرعية من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. ثم ساق بإسناده إلى الفسطاطي، قال: كان أبو عبيد قاسم مع ابن طاهر عبد الله بن طاهر، فوجه إليه أبو دلس ب30,000 درهم فلم يقبل. أبو دلف ملك الجبل الذي ابنه إيش؟ دلف ابن أبي دلف الذي ضربه من؟ قبيصة ابن عقبة السواء، فلم يقبلها وقال: أنا في جنبة رجل ما يحوجني إلى صلة غيره ولا آخذ علي ما فيه نقص، يعني أرسل إليه ب30,000 درهم تعادل 3,000 دينار، يعني 3,000,000. فقال: أنا ما أحتاج، أنا الآن يعني أعيش في كنف رجل أمير فاضل ما يحوجني إلى غيره ولا أخذ شيئا ينقصني عنده وعند الناس. فلما عاد ابن طاهر وصله ب30,000 دينار، يعني جعل الدرهم دينار، يعني تعادل الآن 30,000,000. فقال له: أيها الأمير، قد قبلتها ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبرك عنها، يعني أنت أغنيتني عن هذه 30,000، وقد رأيت أن أشتري بها سلاحا وخيلا. لا، افنس في البنوك، لا انظر هذا ماذا يفعل، خلاص والرجل في غنى، لماذا يعني؟ فاشترى ب30,000,000 جنيها بلغة عصرنا سلاحا وخيلا، وأوجه بها إلى الثغر ليكون الثواب متوفرا على الأمير ففعل، يعني جعله وقفا لله في السلاح والخيل. قال عبيد الله بن عبد الرحمن السكري، قال أحمد بن يوسف: إما سمعته منه أو حدثت به عنه. قال: لما عمل أبو عبيد كتاب غريب الحديث عرض على عبد الله بن طاهر فاستحسنه، وقال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش، فأجر له 10,000 درهم في الشهر. 10,000 درهم هذا مبلغ كبير، 10,000 درهم يعني 1000 دينار يعني 1,000,000 جنيه شهريا. وروي غيره بمعناه عن الحارث بن أبي أسامة قال حمل غريب أبي عبيد إلى ابن طاهر فقال هذا رجل عاقل، وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم بأن يجري عليه في كل شهر 500 درهم. هذا الأولى، أما 1,000,000 جنيه كثير، 10,000 درهم كثيرة كل شهر، لكن 500 درهم يعني تعادل في حدود مثلا 5,000 جنيها أو حولها. فلما مات ابن طاهر أجرى عليه إسحاق من ماله ذلك، فلما مات أبو عبيد أجراها على ولده. لا ابن طاهر عاش مدة بعد أبي عبيد. وعن أبي عبيد أنه كان يقول كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب، فأديت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر 5 أشهر فيقول قد أقمت الكتاب، يعني يشتكي من طلابه، يقول ظللت ألف كتاب هذا الكتاب، كتاب الغريب المصنف، قال ظللت ألف 40 سنة، ظل 40 سنة ويؤلف فيه ويجمع الفائدة من أفواه الرجال، وإن وجد فائدة يطير فرح. قال والواحد منكم يأتي يجلس عندي 4 أشهر 5 أشهر ثم يقول أنا قد طولت عندك. قال عبد الله بن محمد بن سيار سمعت ابن عرعرة يقول كان طاهر بن عبد الله ببغداد فطمع في أن يسمع من أبي عبيد، وطمع أن يأتيه في منزله، فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هو يأتيه، يعني أبى أن يذهب للأمير إلى بيته، لأن العلم لا يهان، يهدي والده الكتاب لا حرج، أما أن يذهب إليه ليعلمه لا، هو يأس. فقدم علي بن المدين وعباس العنبري فأراد أن يسمع غريب الحديث، فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه. انظر لإكرام العلم، يعني الأمير طلب منه أن يأتيه إلى بيته رفع من أجل أن يحدثه بالكتاب، لكن علي بن المديني وعباس ابن عبد العظيم العنبري طيب قدم عليه واستأجر مكانا، فكان هو يأخذ كتابه ويذهب به إليهما ليحدثهما في بيوتهما. انظر للفارق، لفارق السلف من الخلف، هناك من يلهث إلى المجلس العسكري، إلى وزير، إلى فضائية من الفضائيات، إلى كذا يلهث، وإذا جيء بطلبة العلم يتكبر عليه. والسلف كانوا على العكس، يأنف أن يذهب لبيت الأمير ليحدثه بكتابه، ويحمل كتابه لإخوانه من أهل العلم ليحدثهم به في بيوتهم. هذا فارق عجيب وعظيم. قال جعفر بن محمد بن علي بن المدين سمعت أبي يقول خرج أبي، يقصد عليا جدا، إلى أحمد بن حنبل يعوده أنا معه، فدخل إليه وعنده يحيى بن معين وجماعة، فدخل أبو عبيد فقال له يحيى اقرأ علينا كتابك الذي عملته للمأمون غريب الحديث، فقال هاتوه، فجاءوا بالكتاب فأخذه أبو عبيد فجعل يبدأ يقرأ الأسانيد ويدع تفسير الغريب، فقال أبي علي بن المدين دعنا من الإسناد نحن أحذق بها منك، فقال يحيى بن معين لأبي دعه يقرأ على الوجه، يقرأ على الوجه يعني يقرأ الكتاب كاملا، هذا معنى يقرأ على الوجه يعني يقرأ الكتاب كاملا، قرأه على الوجه يعني قرأه كاملا، ما ترك إسنادا ولا ترك متنا، لماذا؟ كان من عادتهم إما أن يأتي بالإسناد ويختصر وأن يختصر المتن، أو يأتي أن يختصر الإسناد وأن يذكر المتن، كان معروفا عندهم ومحفوظا، لا على الوجه يعني يقرأه كاملا، يقرأ الكتاب كاملا، دعه يقرأه يقرأ على الوجه، فإن ابنك معك، يقصد محمد بن علي بن المديني، ونحن نحتاج أن نسمع على الوجه. فقال أبو عبيد: ما قرأته إلا على المأمون، فإن أحببتم أن تقرأوه فقرأوه. فقال أبو له ابن المديني: إن قرأته علينا وإلا لا حاجة لنا فيه. ولم يعرف أبو عبيد علي بن المديني يعني في هذا الوقت يعني. فقال ليحيى: من هذا؟ قال: هذا علي بن المديني. فالتزم قام وحضر علي بن المديني وقرأه علينا، فمن حضر ذلك المجلس جاز أن يقول حدثنا وغير ذلك، وغير ذلك فلا يقول، يعني الذين حضروا يقولون حدثنا. قال أبو بكر بن الأنباش: كان أبو عبيد رحمه الله يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف الكتب ثلثه، ينظمون حياتهم، تنظيم الحياة وتنظيم الوقت، هذا مما يفيد طالب العلم. قال عبد الله بن أبي مقاتل البلخي عن أبي عبيد: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد، فقدمت فإذا هو قد مات، يعني رحل للبصرة من أجل أن يسمع عن حماد بن زيد، مات حماد عند دخول يعني سنة 79 و100. فشكوت ذلك إلى عبد الله إلى عبد الرحمن بن مهدي، فقال: مهما سبقت به فلا تسبقن بتقوى الله، يعني إن فاتك السماع من حماد فلا تفوتك تقوى الله، لأن هي الأصل. وقال أبو حامد الصغاني: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلم يقول: فعلت بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنة، أتيت يحيى بن يحيى القطان ويقول: أبو بكر وعمر، فقلت: معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان أفضل من علي. قال: من؟ قلت: أنت، حدثتنا عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، قال: خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: أمرنا خير من بقي ولم نأل. قال: ومن الآخر؟ قلت: الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور، قال: سمعت عبد الرحمن ابن عوف يقول: شاورت المهاجرين الأولين وأمراء الأجناد، لا شاور النسوان كما يقول المبتدعة في عصرنا، ولا شاور الأطفال في الكتاتيب في هذه القصة المكذوبة، إنما شاور المهاجرين الأولين وشاور الأمراء، حتى الأجناد ما شاورهم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. قال: فترك يحيى قوله وقال: أبو بكر وعمر وعثمان، يعني كان يحيى القطان يقول أبو بكر وعمر ويقف ولا يفاضل بين علي وعثمان، فنبهه إلى أن عثمان أفضل من من؟ من علي رضي الله عنهم جميعا. قال: وأتيت عبد الله القري عبد الله بن داود فإذا بيته بيت خمار، فقلت: ما هذا؟ قال: ما اختلف فيه أولنا ولا آخرنا. بيت خمار ما يقصد الخمر، يقصد النبيذ الذي كان أهله أهل الكوفة والبصرة يفعلون، النبيذ ينبذه إلى أن يصير يعني الثلثين الثلث ويشربون. قلت: اختلف فيه أولكم وآخركم. قال: من؟ قلت: أيوب السختياني عن محمد عن عبيدة. قال: اختلف علي في الأشربة، فما لي شراب منذ 20 سنة إلا عسل أو لبن أو ماء. قال: ومن آخرنا؟ قلت: عبد الله بن إدريس. قال: فأخرج كل ما في منزله فأهراقه. السمع والطاعة، مع أن هذا النبيذ هذا لم يكن حراما، لكن هو مسألة خلافية، وهل هو يعني يدخل إلى التحريم أم أنه ما زال في الحل؟ هو في الحل، لكن لو بدأ يفور يتحول إلى الخمرية. أبو عبيد قال: سمعني ابن إدريس عبد الله بن إدريس أتلهف على بعض الشيوخ، فقال لي أبا عبيد: مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك من العمل. إذا فاتك شيء من العلم فلا يفوتك العمل، لأن الأصل في العلم العمل. علمنا إن من أجل أن نعتقد وأن نعمل، وليس أن نتكفر بالعلم. الحاكم قال: سمعت أبا الحسن الكارزي، الكارزية قرية بنواحي نيسابور، سمعت علي بن عبد العزيز البغوي يقول: سمعت أبا عبيد القاسم رحمه الله تعالى يقول: المتبع السنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. هذا وإمة السنة في غاية الوفرة، فما بالك بأيامنا، بالأيام العجاف. القابض المتبع السنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وبإسناد إلى الخطيب بغداد بإسناده إلى الهلال ابن علي الرقي قال: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بالشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد ثبت في المحنة لولا ذلك كفر الناس. الشافعي نزع، كان الفقه في أيدي أصحاب أبي حنيفة، فنزعه منهم وناظرهم وأظهر القياس الجلي الصحيح من القياس الباطل رحمة الله تعالى عليه. أما الإمام أحمد فقد ثابت في المحن لولا ذلك كفر الناس. وبيحيى بن معين نفر الكذب عن الحديث، وأبي عبيد فسر الغريب من الحديث: ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطأ. وقال إبراهيم بن أبي طالب: سألت أبا قدامة الصرخسي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أبي عبيد، فقال: أما أفقهم فالشافعي لكنه قريب الحديث، وأما أورعهم فأحمد، وأما أحفظهم فإسحاق حق بن رهوي، وأما أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد. وقال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: الحق يحبه الله عز وجل. أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم مني. هذه لغة انتهت، انتهت في عصرنا. طالب العلم اليوم قد يرى نفسه أعلم من ابن بذل البنو بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم مجتمعين، ليس بأعلم من فلان أو فلان. انظر للورع والتقوى والديانة. إن إسحاق بن راهويه يقول: الحق يحبه الله عز وجل. أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم مني. من اليوم يقول هذا الكلام؟ إن فلانا أعلم مني في باب كذا أو في علم كذا. من؟ من هو؟ وهذا إسحاق إمام أهل المشرق. الإمام أحمد يقول: إن وافق إسحاق ما بليت بخلاف غيره. ومع ذلك يقول: الحق يحبه الله عز وجل. أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم مني. هذه الدروس التربوية، هذه التربية. لا، بعض الناس هو أعلم أهل الأرض قضية، ومن أعطاك هذا الصك؟ من أعطاك هذا الصك؟ وتعانى لبعض الجهل: فلان أعلم أهل الأرض. يا يعني أنت أيها الجاهل غربلت الأرض وحصرت وجلست مع هذا وعرفت ما عنده وجلست مع هذا وعرفت ما عنده وجلست مع هذا، هذا أمر مستحيل، وهذا من التألي على الله عز وجل. وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، كما قال القائل مما يزهدني بأرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمد، ألقاب مملكة لا حقيقة لها كالهر يحكي انتفاقا قولة الأسدين. يعتقد الواحد ما درس كتابا واحدا كاملا في علم المصطلح ويريد أن يقول عن نفسه أنه محدث، ويريد أن يتكلم في علوم الحديث، بل قد يخوض في العلل بما يبحث السكالة ويبكي العروس في ليلة عرسها. عجائب وغرائب. وبإسناد الخطيب إلى ابن خزيمة قال سمعت أحمد بن نصر المقري يقول قال إسحاق إن الله لا يستحي من الحق، أبو عبيد أعلم مني، وعليكم السلام وبركاته، ومن ابن حنبل والشافعي. هذا كلمة خطيرة جدا أن يقولها إسحاق بن راهويه. قال أبو العباس ثعلب أحد أئمة اللغة لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا. وقال أحمد بن كامل القاضي كان أبو عبيد فاضلا في دينه وفي علمه، ربانيا رباني مذ مفننا في أصناف علوم الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار، حسن الرواية صحيح النقل، لا أعلم أحدا طعن عليه في شيء من أمره ودينه. قال إبراهيم بن محمد أن سمعت إبراهيم الحربي يقول إمام الحرب أدركت ثلاثة تعجز النساء أن يلدن مثلهم. قال أنا أدركت ثلاثة عجزت النساء أن تأتي بمثلهم. رأيت أبا عبيد ما مثلته إلا بجبل نفخ فيه الروح، جبل ونفخ فيه الروح. ورأيت بشر بن الحارث ما شبهته إلا برجل عضن من قرنه إلى قدمه عقلا، رجل عاقل. ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله قد جمع له علم الأولين، فمن كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء. وقال إبراهيم الحربي كان أبو عبيدة كأنه جبل نفخ فيه الروح يحسن كل شيء إلا الحديث صناعة أحمد ويحيى. لم يكن كأمثال هؤلاء في الحديث لكنه كان محدثا رحمة الله تعالى عليه. انصرف يوما من الصلاة فمر بدار إسحاق الموصلي فقال له يا أبا عبيد صاحب هذا الدار يقول إن في كتابك غريب المصنف ألف حرف خطأ. فقال كتاب فيه أكثر من 100,000 يقع فيه 1,000 ليس بكثير. ولعل إسحاق عنده رواية وعندنا رواية فلم يعلم فخطأنا، والروايتان صواب، ولعله أخطأ في حروف وأخطأنا في حروف فيبقى الخطأ يسيرا. وهذا هو الأدب. لماذا نغضب إذا الواحد منا ألف 4 ورقات 5 ورقات 10 ورقات يظن أنه أتى بما لم يأتي به أحد من العالمين؟ لماذا نغضب إذا انتقدنا؟ من فوق النقد؟ قالوا إن إسحاق هذا من علماء اللغة يقول إن في كتابك 1,000 خط. قد 1,000 بالنسبة ل100,000 يعني 1% ليس بكثير، ولكن أنا أوضح لكم المسألة. قد يكون هو روى رواية وأنا رويت رواية فالاثنان صحيحتان. قد يكون هو أخطأ في شيء وأنا أخطأت في شيء، فيكون الخطأ بعد هذا كله يكون يسير. خط 500 على الصواب، هو روى رواية وأنا رويت رواية، وخط 250 أخطأ فيها وأنا أخطأت في 250، فكان ماذا؟ انظر للعق. أنت مثلا خطب خطبة، ما يريد أن كل الناس يخرجون يقولون إنك إمام الزمان وعلامة الأول، ما يشكو. من الممكن أن تخطب خطبة فأن تخطئ فيه، أن يحالفك الصواب في كلمة، أن بعض الناس لا يعجب بها، فضلا عن أنك تؤلف ورقات. فرجل يكتب كتابا فيه 100,000 حرف يقال له انك اخطأت في 1,000، فقال 1,000 في 100,000 ليس بكثير، ثم بدأ يوجه الكلام بأدب. لا، بعض الناس ان رددت عليه فانت عدو. لماذا؟ والذهبي رحمه الله تعالى يقول العلم راحم بين اهله. لماذا تكتب في نهاية الكتيب الذي أنت ألفت رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا؟ وهل أنت معصوم؟ يعني وهل أنت معصوم؟ لا، قضي الأمر. ولا يجوز اعتقاد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ فلان قال قضي الأمر، وتجد بعض الجهل في عصرنا يريدون ان يحاكموك لشيخ. يعني هل هذا الشيخ معصوم؟ فلان قال هذا هو، هل هو عنده صف غفران؟ هل عنده عهد وميثاق من الله عز وجل انه السلفية وان غيره ليس سلفيا؟ ميزان السلفية النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. وإن أردنا عالما من المتأخرين فابن تيمية، وإن أردنا من أهل عصرنا فأئمة الدين في عصرنا ابن بزر الألباني وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم، وبقية إخوانهم الذين على نفس المنهج الذي هم عليه. إن أردنا، لكن تجعل إنسانا ميزانا للحق وأنه لا يخطئ ولا يعصي، هل تعتقد ان شيخك يخطئ؟ نعم. اذا نجعل هذا من خطر وتنتهي المساله. لا، فلان قال يا اخي هو قران. يعني اتعجب جدا من بعض الناس عندما فلان مرجع، فلان خارجي، جزاك الله خير، تعال اجلس واشرح لنا اصول المرجئه وهل هي تنطبق على هذا ام لا، تعال اشرح لنا اصول الخوارج وهل هي تنطبق على هذا ام لا. تجد حتى الصغار، بنات صغار او اولاد صغار، فلان مرجع او فلان خارج، ماذا يفهم هذا عن الارجاء عن الخروج؟ ما يفهم شيء. اعمى يقلد، اعمى ببغاء يكرر كلاما لا يفهمه او تكرر كلاما لا تفهمه. الخطأ وارد علينا جميعا، ويا ويل ان نقضت شيخا معينا في كتاب من كتبه، يا ويل هذا عدو للسنة. ما شاء الله يا اخي، اقسم بالله لو نقد الالباني عليه رحمة الله وهو اعلم اهل عصرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نقد في 1,000 خطأ لازم ان ناخذ ليس بعدو للسنة، الا ان يقصد شيئا اخر. لكن مجرد النقد تصريحا وتضعيفا فهذا لا حرج فيه، والباب واسع. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ليس نهاية المطاف في التصحيح والتضعيف، بل قد يخالف ويكون الصواب معه أو مع المخالف، لأن الله عز وجل ما أعطاه عهدا بالعصمة وما أعطاه ميثاقا بذلك، وهو أجل أهل عصرنا في نفوسنا مع الشيخين الكريمين ابن باز وابن عثيمين، وهو أجل أهل الأرض في نفوسنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم عليه أحد، بل لا يقارب أحد في أهل عصرنا. لكن أنت معصوما، فأي شيء مهما بلغ ليس معصوما. أكتبت كتابا، ألفت، شرحت كتابا، وانتقدت، لا أغضب، أسمع للأسمع للمخالف. قد يكون الخطأ عندي وقد يكون الخطأ عنده، قد يكون الخطأ عندي وقد يكون الخطأ عنده، ولا حرج، فالعلم رحم بين أهله، والعلم بحر لا ساحل له، ومفرق في الأمة، فمن التمسه وجد، كما يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى. فلماذا نغضب من النقد؟ لماذا؟ نعم، ما يجوز السب والشتم. إنسان قال الشيخ الألباني، وهذا إسناد حسن، فقال وهذا ليس بحسن من الشيخ، فإن الأحاديث لا ترتقي، وأثبت ذلك إثباتا يكاد يكون يقينيا. ما يأتي آخر ويقول هذا عدو للسنة، هذا الأحمق الجاهل، هذا الغبي المتطاول، هو ما أقول له هذا ما البترنا سبب أنه قال وهذا ليس بحسن، ثم الشيخ قالها مرارا وتكرارا في من هم أجل منه. مثلا مثلا وضح مسائل حرج. إذا كان عندك دليل على خطأ الشيخ في تصريح في تحسين حديث أو في تضعيفه فلا حرج، لكن لا داعي لبناء قصور من التراب ومن التراب الأسود. وانظر لجهالة الشيخ الألباني، كيف لم يعرف هذا الراوي وترجمته في كتابك؟ يا الله، هذا الرجل كان يبحث في مخطوطات، وأنت مسكين يعني تبحث في فهارس طبعت بعده، ولو وجدت في عصره لكان ما كان. أنت تبحث في حاسوب، تضرب الحاسوب يخرج لك، لكن هو كان يتعب بصره وصحته في المخطوطات. فانظر لهذا الأدب والخلق. نعم، الرجل ما قال هذا جاهل، كيف يتجرأ على نقد، إلى آخر الهراء الذي نسمعه في عصرنا، نسأل الله العافية. وكتاب غريب الحديث فيه أقل من 200 حرف، سمعت والباقي قال الأصمعي وقال أبو عمرو، وفيه 45 حديثا لا أصل لها، أتي فيها أبو عبيد من أبي عبيدة معمر بن المصنع، يعني كان السبب أنه روى عن شيخه وأتي من شيخه. روى عبد الخالق بن منصور عن ابن معين قال أبو عبيد ثقة، وقال عباس بن محمد عن أحمد، عن أحمد بن حنبل أبو عبيد ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا، وقال أبو داود أبو عبيد ثقة المأمون، وقال أبو قدامة سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو عبيد أستاذ، وقال الدارقطني ثقة إمام جبل. ما أدري، هنا كلام، ما أدري لماذا الشيخ شعيب غفر الله لنا وله حذف كلاما منه وجعل مكانه نقطا. طيب، وبالإسناد إلى الدارقطني رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا العباس الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروى فيه الرؤية، رؤية الله عز وجل، والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا، وأين كان ربنا؟ فقال هذه أحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدمه قلنا لنفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهم، وما أبقوا ممكنا وآيات الصفات وأحاديث ولم يتعرضوا لتأويلها أصلا، وهي أهم الدين، فلو كان تأويلها سائغا أو حتما لبادروا إليه، فعلم قطعا أن قراءتها وإمرارها على ما جاءت به الحق لا تفسير لها غير ذلك، يعني التفويض الكيفية، أما المعنى فمعناها ظاهرها، فنؤمن بذلك ونفسر اقتداء بالسلف، معتقدين أنها صفات الله، صفات لله تعالى استأثر الله بعلم حقائقها، وأنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته المقدسة لا تماثل ذوات المخلوقين، فالكتاب والسنة نطق بها، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وما تعرض لتأويل، مع كون الباري قال لتبين للناس ما نزل إليه، فعلينا الإيمان والتسليم للنصوص، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مات أبو عبيدة كما قلنا سنة 24 و200، وانفرد بالرواية عنه في الكتب الستة الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه. نختم بما قاله عبدان بن محمد المروزي، قال أخبرنا أبو سعيد الضرير قال كنت عند الأمير عبد الله بن طاهر فورد عليه نعي أبي عبيد فأنشأ يقول: يا طالب العلم قد مات ابن سلام، وكان فارس علم غير محجام، مات الذي كان فينا ربع أربعة لم يلق مثلهم أستاذ أحكام، خير البرية عبد الله أولهم، وعامر ونعمة تلو يا عام، يعني عبد الله بن مسعود وعامر الشعب، هما اللذان أناث فوق غيرهما، والقاسمان ابن معن وابن سلام. طيب نكتفي بهذا الكلام في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله تعالى عليه وطيب صراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالإسناد إلى حافظ الدنيا في عصره أمير المؤمنين في الحديث أبي الفضل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني، بإسناده إلى أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله تعالى عليه، ومكتوب مذكور. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. لا فهمت. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته، باب وصف الإيمان في استكماله وفي درجاته، النعت يعني الوصف. قلنا من قبل في درس الإيمان لأبي بكر بن أبي شبع: الإيمان في اللغة والتصديق، وابن تيمية يقول هو المقياس، وشرعا هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه مع الانقياد له والعمل به. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن ابن عثمان ابن معروف، أعني ابن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر سنة 20 و400، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم ابن سلام هذه الرسالة، وأنا أسمع. قال أبو عبيد يقول رحمه الله تعالى: أما بعد، أما بعد، البخاري رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه في أنه كان يبتدئ كلامه بأما بعد، بعد الحمد لله والثناء عليه. لكن هنا أبو عبيد قال أما بعد، فلعله سمى في نفسه أو حمد الله في نفسه، وليس شرطا أن يبتدئ الإنسان بهذا في كتبه أو رسائله، أقول ليس شرطا، لكنه مستحب جدا أن يبتدئ بهذا اقتداء بالقرآن واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هو ابتدا وقال أما بعد. فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه. اختلاف الأمة هنا، يعني أولا هذا الكتاب أو هذا الجزء المبارك الذي ألفه الإمام أبو عبيد رحمة الله تعالى عليه كان إجابة عن سؤال سائل يسأله عن الإيمان وعن اختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه. الأمة أمتان، الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة. الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الإجابة وهي كل من شهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مسلم الذي دخل في الإسلام بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا مسلم، سواء كان سنيا كان خارجيا كان مرجئا كان معتزليا كان أشعريا كان ماتريديا كان حزبيا ديمقراطيا من أهل عصرنا، كان ما كان طالما أنه من أهل القبلة، هذا يسمى بأمة الإجابة الذين استجابوا وشهدوا الشهادتين، يصلون صلاتنا ويأكلون ذبيحتنا. هذا هو المسلم. وهناك ما يسمى بأمة الدعوة، وهم كل من بلغتهم الدعوة سواء أجابوا أو لم يجيبوا. فأمة الدعوة أعم من أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة قسم من أمة الدعوة. أمة الإجابة من استجاب وأجاب وتشهد ودخل الإسلام. أمة الدعوة من بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث افتراق الأمة وأنها تفترق إلى 73 فرقة، المراد بها أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة كانوا مختلفين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى والمجوس ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هم من أمة الدعوة الذين بلغتهم ولم يستجيبوا، فإن استجابوا ودخلوا في الإسلام أصبحوا من أمة الإجابة، سواء استقر على منهج سلف الأمة منهج الحق أو أنه انحرف ببدعة من البدع. إذن الأمة التي اختلفت في زيادة الإيمان ونقصانه أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ أمة الإجابة، ومنهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك. أهل السنة الذين استقاموا والتزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل والمنهج والسلوك والعبادات والمعاملات. وأيضا يقال لهم أهل السنة والجماعة لأن الجماعة جماعة الصحابة أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال لهم السلفيون لأنهم أتباع سلف الأمة. إذن هذا السائل يريد أن يعرف حقيقة الإيمان وحقيقة الاختلاف الذي وقع في الأمة في أمر الإيمان وفي استكماله وفي أسباب زياداته ونقصانه وفي الاختلاف في ذلك، وأنه يريد أن يعرف اعتقاد أهل السنة في أمر الإيمان. طيب، وما الحجة على من فارقهم فيه؟ نحن نريد أن تبين لنا سبب ضلال من ضل. يعني لا تستحي بأن تقول اعتقاد أهل السنة كذا وغيرهم ضل. طب لماذا ضلوا؟ ما هو الدليل على ضلالهم؟ ما هو الدليل على انحرافهم؟ نرجو أن توضح لنا ذلك. فإن هذا رحمك الله، قلت من قبل عادة العلماء أنهم يدعون لإخوانهم ويدعون لدارس كتبهم. اعلم رحمك الله، اعلم وفقني الله إياك لمرضاته، إلى غير ذلك. وهذا من الرحمة، هذا من الرحمة والخلق، هذا من الرحمة والخلق الذي عليه أهل السنة. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف، خطب أمر قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. يعني أمر الإيمان ليس أمرا مستحدثا، بل سلف الأمة وضحوا وبينوا وتكلموا في هذا الأمر. فنحن لن نأتي بجديد، إنما سنرتب ما قالوه أو نجمع ما قالوه، فما تركوا لنا شيئا. فإن كان كم ترك الأول للآخر من باب أن نجمع وأن ننقح وأن نحرر، وإلا فقد تكلموا رحمة الله تعالى عليه. وهذا دليل على أن المنهج والعقيدة أمر مسلسل وليس أمرا مقطوعا. أن يأتي بعض الشباب اليوم يقول أنا ما أقول، أنا يكفيني الكتب، فما يوجد علماء. جزاك الله، جزاك الله، أنت قلت لا يوجد علماء. ويا ترى أنتم عشر، هل لكم كبير يقرأ ويشرح لكم، أم كل واحد سيقرأ؟ وإن قرأتم هل ستبلغون، أم كل يقرأ لنفسه؟ لا، سنبلغ. لماذا تبلغ أنت لست بعالم؟ هذا هو الكبر بعينه، هذا هو الكبر بعينه. تجد بعض الشباب تأخذه حالة من اليأس، أقول أنا لا يوجد علماء. صحيح حبيبي، إذا ما وجد علماء اقتربوا الساعة واقتربوا الدجال. ثم أين أنت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة يجدد لهذه الأمة أمر دينه؟ ثم هل أنت غربلت الأمة ولم تجد؟ ثم قبل كل هذا من أنت حتى تقول لهم؟ لو تقول لهم من أنت يغضب واحمر وجهه. فأنت لست بصامة على الأم عندما قلت لا يوجد علماء، وتغضب عندما نقول لك من أنت. مهما ما أنت إلا جاهل غبي يتألى على رب العالمين. يتألى على رب العالمين، يعني هو يتألى على الله سبحانه وتعالى، وأنه بهذا يقول هلكت الأمة، ومن قال هلكت الأمة فهو أهلكها. لا، هناك سلسلة متصلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن انقطعت، اعلم أن الانقطاع دليل على الضلال. ولذلك عندما قام بعض الناس ودعوا للديمقراطية قلنا ما دليله؟ من سبقكم إلى هذا الكفر؟ من سبقكم إلى الحزبية؟ لن يجدوا أي دليل، فأنت مرتبط بمنهج متصل ليس مقطوعا. انظر ماذا يقول: فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا. يعني الإمام أبو عبيد ماذا يقول؟ يقول أمر الإيمان أمر متصل لم نتبع فيه، بل تكلم فيه السلف وأتباع السلف صحابة والتابعون وتابعهم إلى أن وصل إلى أيام أبي عبيد رحمة الله تعالى عليه. إذن هي سلسلة متصلة ليست منقطعة، فكذلك يجب أن تتصل إلينا أيضا، وإلا انقطعنا عن سلف الأمة فضللنا وانحرفنا عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا لعله ملخصا. انظروا سورة المخطوط عندك، انظر في سورة المخطوط الصفحة الأولى، ما في إلا هذا، ما في غير هذا. طيب هو يقول: وقد كتبت إليك لما انتهى إلي علمه. الإنسان مكلف بما علم، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليل. أنا سأكتب إليك بما انتهى إلي علمه، ولا تقف ما ليس لك به علم. إيش؟ مخلصا نعم. طيب طيب نعم. إذن موجود مخلصا، وهو كما في الإمام: وقد كتبت إليك بمن ذهب إلي علمه، وقد أنصف من كتب فيما يعلم، وقد أحسن من قال فيما لا يعلم لا أعلم. أما أنه يعلم ما لا يعلم فهذا نوع كفر ونوع غرور، وأنه يفسد أكثر مما يصلح، لأنه قد تعدى طوره. مشروحا مخلصا، أي مخلصا من الشوائب، شوائب علم الكلام، من شوائب التطويل. إنما سأشرح لك باختصار وبتخليص له من التطويل وغيره. وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله ثانية، يعني يدعو له ثانية، أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. أهل العلم الذين يعني لهم شيء في العلم واعتنوا بأمر دين الله عز وجل افترقوا في هذا الأمر، أمر الإيمان، فرقتين. فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. يعني الطائفة الأولى قالت الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، قول واعتقاد وعمل، هذه الطائفة الأولى وهم أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، الإيمان بالقلب واللسان، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان، يعني أن العمل ليس من حقيقة الإيمان ولكنه من مكملات، ليس من حقيقة الإيمان إنما هو من مكملات الإيمان. إذن عندنا طائفتان، طائفة تقول العمل من حقيقة الإيمان، وطائفة تقول العمل من مكملات الإيمان. فالأولى تقول من لم يعمل ليس بمؤمن، والثانية تقول من لم يعمل فناقص الإيمان. فهمتموها؟ أعيدها. فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، قول واعتقاد وعمل، فالعمل من جزء من حقيقة الإيمان. وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. إذا من خلاف إيش؟ في الأعمال، مرد أعمال الجوارح. الطائفة الأولى قالت أعمال الجوارح جزء من الإيمان، فمن لم يعمل بجوارحه فليس بمؤمن. الطائفة الثانية قالت أعمال الجوارح بر وتقوى، يعني مكملات الإيمان، فمن لم يعمل فإيمانه ناقص. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين بعض الناس في عصرنا يجعل أقوال العلماء حجة، وهذه مصيبة. تجد مثلا مسألة اختلف حولها، همه وكده أن يجمع آراء المذاهب الأربعة. طب أين الأدلة؟ اختلف الفقهاء وقالت الأحناف وقالت المالكية وقالت الشافعية وقالت الحنابلة، إذن الصواب في مع الأكثر. من قالها؟ لا. وإن وجد خلاف بين الناس وكان هؤلاء ينظرون تحت لواء العلم والدين، انتبه، ولو ضل من ضل أليس بمسلم؟ هو مسلم. اختلف الناس في مسألة، طالب العلم الموفق هو الذي ينظر لدينه كما نظر أبو عبيد القاسم بن سلم رحمة الله تعالى عليه. ماذا قال؟ اقرأ ماذا قال؟ وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين، نظر في كلام كلتا الطائفتين وفي أدلة هؤلاء وهناك، فوجدنا الكتاب والسنة. إذن العبرة إيش؟ الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل وينفيان ما قالت الأخرى. إيش؟ بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. إذا فرض على طالب العلم وطالب الحق إذا وجد خلافا بين الناس ما يأخذ بالأشهر ولا بالأعلم ولا بالأغنى ولا بالأجمل، لا، إنما ينظر لنفسه ودينه من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة. يجوز أن تخرج النساء للإدلاء بأصواتها في الانتخابات، ما الدليل؟ يعني نتركها للعلمانيين يا أخي صلى قال لا يفلح قوم ولا أمرهم الله وما إجماع الأمة. نبدأ نفس ونزور وندخل الزقاء ونخرج من الحوائج، يا أخي نريد دليل، لا دليل كلامك الله انتهت المسألة. هذا طالب الحق، أما طالب الباطل فلو بعث سيد الخلق صلى قد يستجيب له وقد يرد عليه لأنه طالب باطل. في أي مسألة صدرت أم كبرت ابذل أقصى ما تستطيع مع التجرد التام من الهوى والشهوة، ودر مع الدليل حيث ضاق. انظر لهذا الإمام يعلمنا يربينا، هذه تربية. في البداية قال إن أنا نظرت في أقوى إن اختلف الناس، اختلف أهل العلم والدين أي الذين ينتسبون للعلم والدين في أمر الإمام على قولين افترقوا فرقتين، الأولى تقول هو مركب من قول وعمل واعتقاد أو من قول واعتقاد وعمل، والثانية تقول من قول واعتقاد والعمل كمال وليس جزءا من الإيمان. قلت أنا نظرت في الكتاب والسنة وتدبرت فوجدته يؤيد القول الأول ولا يؤيد القول الثاني. إذا طالب العلم طالب الحق فرض عليه أن يتحرى الصدق، أن يبحث عن الدليل. لا أنا معجب بالشيخ الفلان فأنا معه، يظل أظل وراءه، مثل ما ذكرت لكم من قبل أن ابن حزم رحمه الله تعالى كان يحكي عن بعض المفتين في عصر أنه ما كان يفتي حتى يفتي شيخ قبله، وكل ما يفتي يقول القول ما قال الشيخ القول ما قال الشيخ القول ما قال الشيخ. فأتوه يوما بفتوى وقع عليها شيخان، لكن أحدهما يقول بالحل والآخر يقول بالحرمة، فقال القول ما قال الشيخان، فقيل له هما تناقضا، قالوا أنا تناقضت كما تناقضا. كيف تتناقض يعني؟ الشيخ قال الحزبية حرام، رجع قال لا انتخب حزب الديمقراطي، لا رجع قال الحزبية حرام، رجع هو دينك ألعوبة لهذا الحد؟ اعرف الحق واستقم عليه. اختلف الناس انظر لنفسك كأنك تقف على باب على شفير النار او ان تدخل باب الجنة. الشيخ الفلاني لن ينفعك ولن ينقذك عند الله سبحانه وتعالى، ابوك وامك واخوك وزوجته وابنائك لن ينفعوك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبه فيه وبنيه. نعم قد ننتفع ببعضنا في الدنيا وقد يشفع بعضنا، نسال الله ذلك ان كنا من الصالحين نسال الله ذلك، قد يشفع بعضنا في بعض في القيامه، لكن لا ينفع ان تسير وراء شيء كاملا كائنا من كان. كل يؤخذ من قول ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فانت عند الاختلاف انظر لنفسك وانظر بتجرد، تنظر بماذا؟ اين الادله؟ اين الادله؟ الادله في جانب، وعدم والشهوه والهوى والراس في جانب اخر. معقول كل المشايخ حوله يخطئون؟ نعم معقول. اما اخطا ابو حنيفه في مسائل الايمان، وما يوجد عالم اليوم يضاهي ابا حنيفه في الفقه،